بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس التفسير ومع قراءة في تفسير الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 16 من هذا الكتاب الطيب النافع المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم رفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا في التفسير إلى ربع واذكروا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في تفسيره، قال في قوله تعالى واذكروا الله، قال في قوله تعالى واذكر الله، قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه كان يكبر تلك الأيام بمنها ويقول التكبير واجب، ويتأول هذه الآية واذكر الله في أيام معدودات. قال حدثنا أبي حدثنا علي بن المديني حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج حدثني عمرو ابن دينار قال سمعت ابن عباس في المسجد واذكر الله في أيام معدودات يوم الصدر بعدما صدر يكبر في المسجد ويذكر قوله واذكر الله في أيام تعالى قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات. قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني حدثنا حفص بن عمر حدثنا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، قال التكبير أيام التشريق يقول في دبر كل صلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قوله تعالى في أيام معدودات. نبدأ بكلام جديد، نبدأ بقوله تعالى وقوله تعالى في أيام معدودات. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص ابن عمر ابن راشد عن ابن أبي ليلى عن المنهال ابن عمرو عن زر ابن حبيش عن علي قال عن علي رضي الله عنه قال تعالى أيام معدودات، قال ثلاثة أيام يوم الأضحى ويومان بعده اسبح فيها أيهن شئت، وأفضلها أولها الوجه الثاني أنها أيام التشريق. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص ابن عمر ابن راشد المكتبي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال أربعة أيام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أربعة أيام يوم النحر ثلاثة أيام بعده، يعني قوله تعالى أيام معدودات. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم والضحاك وأبي مالك وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والزهري وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وعطاء الخرساني ويحيى ابن أبي كثير نحو ذلك. قوله تعالى فمن تعجل في يومين، قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليثي حدثني معاوية ابن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فقال فلا ذنب له. قال حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا معاوية عن قيس عن عطاء في التعجل في يومين أي في النهار يخرج قال إذا زالت الشمس إلى الليل. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن معمر ابن إشكاب الصفار حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن أبي جري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وغفرت له ذنوبه. وروي عن علي بإسناد مرسل عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنهما عنه واحد بس لو اثنين نقول عنه عن علي رضي الله تعالى ورضي الله عنه بإسناد مرسل وابن عمر وابي ذر وسالم ابن عبد الله وابي العالية ومجاهد والشعبي ومعاوية ابن كرة وابراهيم والضحاك ومطرف ابن الشخير ابن الشخير وابي مالك وحماد ابن ابي سليمان والربيع ابن انس والسدي نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا وكيع عن علي بن اسحاق ابن يحيى قال سمعت مجاهدا قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه قال الى قابل قوله ومن تاخر. قال حدثنا وقوله تعالى ومن تأخر. قال حدثنا أبي حدثنا الكعنبي حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع أن ابن عمر قال من غابت له الشمس في اليوم الذي قال الله فيه قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وهو بمني وهو بمنن فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. وروي عن عمر ابن الخطاب وعطاء وطاووس والحسن وعمر ابن عبد العزيز وابراهيم النخعي وجابر ابن زيد قالوا من لم ينفر في اليوم الثاني حتى تغيب الشمس فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا زيد بن حباب حد عن كثير عن ابن عبد الله المزني قال سمعت محمد ابن كعب يقول ومن تأخر في اليوم الثالث. وروي عن الحسن وعطاء وعكرمة والسدي وقتادة نحو ذلك. قال قوله تعالى فلا إثم عليه قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس وقوله قال تعالى ومن تأخر فلا يسمع عليه. قال في تأخيره حدثنا أبي حدثنا أحمد بن معمر ابن إشكاب الصفار الكوفي بمصر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال ومن تأخر فلا إثم عليه قال قد غفر الله له قد غفر الله له ذنوبه. وروي عن ابن عمر وأبي ذر ومجاهد والشعبي ومعاوية في ابن كرة ومعاوية ابن كرة وإبراهيم ومطرف ابن الشخيري وحماد ابن أبي سليمان نحو ذلك. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية ابن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن طلحة عن ابن عباس ومن تأخر فلا جناح عليه. والوجه الثاني حدثنا أبو سعيد الأشج وعمر وعمرو ابن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن إسحاق عن ابن يحيى يعني ابن طلحة قال سمعت مجاهدا يقول ومن تأخر فلا إثم عليه إلى قابله قوله تعالى لمن اتقى واتقوا الله. حدثنا أبي حدثني أبو صالح حدثني معاوية ابن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى لمن اتقى، ويقول لمن اتقى معاصي الله. والوجه الثاني قال رحمه الله عز وجل الوجه الثاني قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي حزم القطعي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتاده قال كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول انما جعلت المغفره لمن اتقى على حده. قال والوجه الثالث قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا ادم بن ابي ياس قال حدثنا ابو جعفر عن الربيع عن ابي العاليه قال اما قوله تعالى لمن اتقى فيقول لمن اتقى فيما بقى. وروي عن الربيع بن أنس قال ذهب اسمه كله أن اتقى في أن اتقى فيما بقي. قال الوجه الرابع قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن رجل قد سمع عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لمن اتقى قال أي لمن اتقى الصيد يعني وهو محرم. قال قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله الحياة الدنيا. قال رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا مولى بن هشام بن هاشم حدثنا محمد بن عمرو الزنيج انبأ سلمة عن محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابي محمد قال مولى ال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم اجمعين عن عكرمه او قال سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اصيبت السريه قالت كان فيها عاصم ومرصد بالرجيع. قال رجل من المنافقين أيها هؤلاء المفتونين الذين هلكوا وهكذا لهم قعد في أهلهم ولهم أتوا برسالة صاحبهم. فأنزل الله تعالى من قول المنافقين وما أصاب لك النفر من الخير الذي أصابهم فقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أي لما يظهر من الإسلام بلسانه. قال أبو محمد غروي عن مجاز عطاء أنهما قال على نيته في الدنيا. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن الربيع عن أبي العالية عن أبي العالية ومن الناس قال في قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا قال كان هذا عبد حسن القول سيء الفعل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيحسن القول. قال حدثنا أبي قال حدثنا حمزة بن جميل الرباذي قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر لبسوا للعباد مسك الضأن في اللين يختلون الدنيا بالدين. فيقول الله تعالى أعلي تجترئون وبي تغترون وأزتي لبعثنا علي فتنة تدع الحليم فيها حيرانا. قلنا يا أبا حمزة هل هؤلاء في كتاب الله وصف؟ قال نعم. قال الله عز وجل من الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا إلى قوله الله لا يحب الفساد. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد الطلحة قال حدثنا أصمت عن السدي ومن الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا قال نزلت في الأخنس بن شريك الثقفي وهو حليف لبني زهرة. وقال قوله يشهد الله على ما في قلبه قال حدثنا محمد بن العباس مولى ابن بني هاشم حدثنا محمد بن عمرو وزنيج ابن عمرو زنيج ابن عمرو زنيج حدثنا سلمة بن محمد بن اسحاق حدثنا عن محمد بن اسحاق قال حدثني محمد مولى لآل زيد ابن ثابت عن عكرمة أو سعيد ابن جبير عن ابن عباس قوله يشهد الله على ما في قلبه إنه لمخالف لما يقول بلسانه. قال حدثنا الحجاج ابن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ويشهد الله في الخصومة ويشهد الله في الخصومة إنما يرد للحق. حدثنا الحسن بن أبي ربيع عن بعد الرزاق عن بقى معمر عن قتادة ويشهد الله على ما في قلبه قال هو المنافق. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو وابن حماد بن طلحة حدثنا أصبت عن السدي عن السدي السدي قوله ويشهد الله على ما في قلبه قال أكبر الأخنس ابن شهر ابن شهري كن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وقال إنما جئت أريد الإسلام والله يعلم إني صادق في ذلك قوله ويشهد الله على ما في قلبه قوله وهو ألد الخصام. قال حدثنا محمد بن عباس حدثنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة لا بن سمع محمد قوله تعالى هو رد القصار. وقوله تعالى السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. مولانا السلام عليكم، عامل ايه يا مولانا؟ وعليكم السلام، يا مرحبا، اهلا بحضرتك، ربنا يحفظك. آه نقرا ان شاء الله. نعم تفضل، من اول قوله وهو رد القصه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير القرآن العظيم، قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وهو ألد الخصام، قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد مولا لآل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن إكرمة أو قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وهو ألد الخصام، أي ذو جدال إذا كلمك وراجعك. وبه إليه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب قال أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول شديد الخصومة. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الحسن وهو ألد الخصام قال كاذب القول، وروي عن محمد بن كعب نحو قول الحسن. الوجه الثالث قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ألد الخصام ظالم لا يستقيم، وروي عن عطاء الخراساني نحو قول مجاهد. الوجه الرابع قال حدثنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا الحسين محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة وهو ألد الخصام قال شديد القسوة في معصيته لله جدل بالباطل. الوجه الخامس قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي وهو ألد الخصام قال فأعوج الخصام. قوله تعالى وإذا تولى قال حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم قال حدثنا زريج وقال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد مولى لآل زيد بن ثابت عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا تولى أي خرج من عندك، وروي عن السدي نحو ذلك. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن النضر عن ابن العربي عن مجاهد قال قيل يا أبا الحجاج كيف توليه فيها؟ قال يلي في الأرض فيعمل فيها بالعدوان والظلم. قوله سعى في الأرض قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا الشبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى سعى عمل في الأرض. قوله ليفسد فيها قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا حجاج بن عبد الزبير قال قلت لعطاء وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، قال الحرث الزرع يقطعه يفسده. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا حسين محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة ليفسد فيها قال يفسد في أرض مهلك لعباد الله. قرئ على يونس أنبأ بن وهب قال قال لي مالك قال الله عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، قال فرأى مالك أن الفساد في الأرض مثل القتل. قوله تعالى ويهلك قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية ويهلك الحرث قال يحرق الحرث الذي يحوثه الناس نبات الأرض، وروي عن السدي نحو ذلك. قوله الحرث قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن التميمي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله عز وجل ويهلك الحرث والنسل قال الحرث الزرع وروي عن أبي العالية ومجاهدين وعطاء وعكرمة وربيع بن أنس وقاتلة ومكحول والسدي. قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو أسامة عن النضر بن عربي عن مجاهد قيل له يا أبا الحجاج وكيف هلاك الحرث والنسل؟ قال يلي في الأرض فيعمل فيها بالعدوان والظلم فيحبس بذلك القطر من السماء فيهلك بحبس القطر الحرث والنسل. قال أخبرنا أحمد بن الأزهر فيما كتب إليه قال حدثنا أبو جرير قال حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله ويهلك الحرث قال أما الحرث فهو الحنان ولا ماذا؟ الحنان نعم. قال الحنان والأصل الثابت. قوله والنسل قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن التميمي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله عز وجل يهلك الحرث والنسل قال نسل كل دابة وروي عن عكرمة وأبي العالية ومكحول والربيع بن أنس نحو ذلك. وفي طبعة ابن الجوزي على الحنان يقول إن هكذا بالأصل ولعلها الجنان ممكن. لا ممكن الجنان جمع جنة يعني. الجنان جمع جنة يعني ممكن صح. نعم تمام. جزاكم الله خير. الله يحفظك. قال الوجه الثاني أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثنا عمي قال حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله ويهلك الحرث والنسل فنسل كل دابة والناس أيضا وروي عن مجاهد وعطاء وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى والله لا يحب الفساد قال حدثنا محمد العباس مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني مولى لآل زيد بن ثابت عن عكرمة أو قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما والله لا يحب الفساد قال أي لا يحب عمله ولا يرضى به. قال والوجه الثاني قال أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا دوار قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الورق والذهب من الفساد في الأرض وروي عن عمر بن عبد العزيز نحو ذلك. قول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال حدثنا أبي قال حدثنا سيدان بن مضارم قال حدثنا عبد الرحمن بن العريان قال حدثنا عبد الحميد بن دينار عن أبي رجاء العطاردي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه تلا هذه الآية وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم إلى قوله رؤوف بالعباد اقتتل هذان. قوله فحسبه جهنم قوله فحسبه جهنم وجهنم ولبئس المهاد قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري قال حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ولبئس المهاد قال بئس ما مهدوا لأنفسهم. قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن سيابي أن صهيب رضي الله عنه اقبل مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه نفر من قريش مشركون فنزل وانتثل كنانته فقال يا معشر قريش قد علمتم أني أرمكم رجلا بسهم وايم الله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم في كنانتي ثم أضربكم بسيف ما بقي في يدي منه شيء ثم شأنكم بعد. وقال إن شئتم دللتكم على مالي بمكة وتخلون سبيلي قالوا فدلنا على مالك بمكة ونخلي عنك فتعاهدوا على ذلك فدلهم وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع يا أبا يحيى ربح البيع يا أبا يحيى وقرأ عليه القرآن، يعني قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا أبو سعيد الأشجعي قال حدثنا أبو أحمد محمد عبد الله بن الزبير عن الصغير عن طريق بن عبد الرحمن عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل حتى قتل، فقالوا ألقى هذا بيديه إلى التهلكة، فكتب فيه أو فكتب فيه إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر ليس كما قالوا، هو من الذين قال الله عز وجل فيهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الوجه الثاني قال حدثنا محمد العباسي قال حدثنا الزبير قال حدثنا سلمة بن إسحاق عن محمد مولى الآل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن كلمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي قد شروا أنفسهم من الله عز وجل بالجهاد في سبيله والقيام بحقه حتى هلكوا على ذلك، يعني السرية. الوجه الثالث قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنباء معمر عن قتادة في قول الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال هم المهاجرون والأنصار. قول الله عز وجل والله رؤوف بالعباد. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل والله رؤوف بالعباد قال يعني يرأف بكم. والإسناد نعم مضبوط. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أحمد بن صباح بن أبي سرج قال أخبرنا هيثم بن يمان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثني محمد بن عوف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كذا قرأها بالنصب كذا قرأها بالنصب كافة يعني لا في السلم في السلم مش المفروض يقول بالفتح فتح السين يعني لك يعني لماذا يعني كان عادة يعني يقول الفتح والنصب يعني نفس المعنى. نعم نعم جزاك الله خير منا. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني أهل الكتاب، فإن كان فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي نزلت فيه، وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال عبد الله بن سلام ومؤمن أهل الكتاب. قوله دخلوا في السلم قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عبد بن صباح قال أخبرنا هيثم بن يمان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الله تبارك وتعالى دخلوا في السلم كافة، يقول دخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جبل قال أنباء بشوف عمارة عن أبي روق عن الضحك عن ابن عباس رضي الله عنه قال ادخلوا في السلم كافة، قال السلم الطاعة، وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس نحو ذلك. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب عليه قال حدثني أبي قال حدثنا عمي الحسين وعن أبي عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والسلم الإسلام، عن عكرمة وأحد قولي مجاهد والسدي والضحك وطاووس وأحد قولي قتادة نحو ذلك. قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن فاطمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل دخلوا في السلم كافة، قال في أنواع البر كلها. والوجه الثاني قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل البغدادي وقال حدثنا خلف بن شام المقرئ قال حدثنا الخفاف قال قال سعيد قال قال قتادة في السلم يعني الموادعة. قوله كافة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جبل قال أنباء بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل ادخلوا في السلم كافة يقول جميعا، وروي عن الضحاك وابن العالية والربيع وعكرمة وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان قد تقدم تفسيره على أربعة أوجه، وهذين الحديثين لم نكتبهما هناك فكتبناهما هنا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل خطوات الشيطان يقول عمله. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا أسباط عن السدي ولا تتبعوا خطوات الشيطان يقول طاعته. قوله إنه لكم عدو مبين قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنباء العباس بن وليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال قال مطرف وجدنا أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان. قوله عز وجل فإن زللتم قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب لي قال حدثنا أبي قال حدثني عمي قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنه قوله عز وجل فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات قال والزلل ترك الإسلام. قوله من بعد ما جاءتكم البينات قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو حمد بن طلحة قال حدثنا أسقط عن السدي فإن زللتم يقول إن ضللتم وبيع عن السدي من بعد ما جاءتكم البينات من بعد ما جاءكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد علي بن الحسن الشقيق قال حدثنا محمد بن زاحم قال حدثنا أبو كير المعروف عن مقاتل بن حيان قوله عز وجل فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات يعني بالبينات ما أنزل الله من الحلال والحرام. قوله عز وجل فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا أدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع عن أبي العالية واعلموا أن الله عزيز حكيم يقول عزيز في نقمته إذا انتقم حكيم في أمره. وروي عن قتادة والربيع ابن أنس نحو ذلك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ أبو غسان قال حدثنا سلامة بن أفضل المفروض ابن الفضل هكذا أفضل أنا سلامة بن الفضل هو اسمه سلامة بن الفضل يروي عن إسحاق قال حدثنا سلامة بن الفضل قال محمد بن إسحاق العزيز في نصرته ممن كفر به إذا شاء. قوله الحكيم به عن ابن إسحاق الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن بكر بن عطاء بن مقدم قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الجليل القيسي يحدث عن أبي حازم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه 70,000 حجاب منها النور والظلمة والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا حسن بن عون البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله عز وجل أو في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وذلك يوم القيامة وذلك يوم القيامة. قوله عز وجل في ظلل من الغمام قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عمرو عن قزي وعن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام قال يأتي الله عز وجل يوم القيامة في ظلل من السحاب قد قطعت طاقات. الوجه الثاني قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شوبة قال حدثنا ورقوة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام قال كان مجاهد يقول هو غير السحاب ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيهيم حين تاهوا وهو الذي يأتي الله عز وجل فيه يوم القيامة. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد تفسير عبد الرزاق يا شيخ اللي كنا كان في تأويل اللي كنا قرأناه في رمضان كان في ماذا يا شيخ تأويل للصفات بعض الصفات يعني لا لم يكن فيه ما التفسير مين اللي كنا قرأناه كان في تأويل والله ما كنتش انت طيب. في تأويل يعني ده منظومة الديريني ايوه تمام صح هو كان مؤول يعني لكن هؤلاء طيب تمام ماشي نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد الوزير الدمشقي قال حدثنا وليد قال سألت زهير بن محمد عن قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام قال ظلل من الغمام منظوم بالياقوت مكلل بالجواهر والزبرجد. قوله والملائكة قال حدثنا صبر رواد قال حدثنا أبو قال حدثنا أبو جعفر ربيع بن أنس عن أبي العالية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يقول والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام والله تبارك وتعالى يجيء فيما يشاء وهي في بعض القراءة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام وياك قوله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن الدورقي قال حدثنا حديث عن الزواج عن عكرمة هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة يقول والملائكة حوله. الوجه الثاني قال حدثنا حسن بن ربيعة قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن قتادة في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قال يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة عند الموت قوله وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا ابن أبي حماد قال حدثنا مهران عن سفيان عن أبي عن إكرمة وقضي الأمر يقول قامت الساعة. قال أخبرنا يوسف عبد الأعلى قراءة قال أنبأ بوهب قال حدثنا ابن زيد يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلمة قال إلى الله المرجع. قوله تعالى سل بني إسرائيل قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابه قال حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد سل بني إسرائيل هم يهود. قوله تعالى كم أتيناهم من آية بينة قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله عز وجل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة قال أتاهم الله آيات بينات عصى موسى ويده وأقطعهم البحر وأغرق عدوهم وهم ينظرون وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شهاب قال حدثنا وقاع بن أبي نجيح عن مجاهد سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ما ذكر منها في القرآن وما لم يذكر. قوله تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته إلى قوله العقاب. قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية قوله عز وجل ومن يبدل نعمة الله قال من يكفر بنعمة الله من بعد ما جاءته وروي عن مجاهد بن ربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قوله تعالى زين للذين كفروا بحياة الدنيا قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ الحسن بن عمرو بياع السابري قال حدثنا يزيد بن زويع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله عز وجل زين الذين كفروا الحياة الدنيا هي همهم وسدمهم وطلبتهم ونيتهم. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب عليه قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا مسور عن ابن جويد قال زين الذين كفروا الحياة الدنيا قال الكفار يبتغون الدنيا ويطلبونها. قوله ويسخرون من الذين أمنوا قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ الحسن وعمر بياع السابري قال حدثنا زيد بن زويع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله عز وجل ويسخرون من الذين أمنوا قال ويقولون ما هؤلاء على شيء استهزاء وسخرية وسخرية صح كده؟ نعم سخرية عن سخرة استهزاء شيخ؟ قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب عليه قال حدثنا زيد قال حدثنا منثور عن جريج ويسخرون من الذين أمنوا قال من طلبهم الآخرة. قال ابن جريج وقال آخرون قالت قريش لو كان محمدا لو كان محمد نبيا لاتبعه سادتنا وأشرافنا والله ما اتبعه إلا أهل الحاجة مثل ابن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم. قوله عز وجل والذين اتقوا فوقهم قال حدثنا حسن بن ربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة والذين اتقوا فوقهم قال فوقهم في الجنة. قوله تعالى يوم القيامة قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ الحسن بن عمرو بياع السابري قال أنبأ يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة قال هناكم التفاضل. قوله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب قال ذكر عن أبي صالح كاتب الليثي عن الهقل عن الأوزعي عن عطاء قال سألت ابن عباس عن هذه الآية والله يرزق من يشاء بغير حساب قال تفسيرها ليس على الله رقيب ولا من يحاسبه. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي موسى وعبد الله بن عمران بن علي الأسدي قال حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير بغير حساب قال لا يحاسب الرب لا يحاسب على المعلوم أليس كذلك لا يحاسب نعم. قال الوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا ابن مليح عن ميمون بن مهران قال بغير حساب قال غدق وروي على الوليد بن قيس نحو ذلك. قوله تعالى كان الناس قال حدثنا محمد عبد الرحمن الهروي قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد كان الناس أمة واحدة قال آدم وروي عن الثوري مثل ذلك. قوله تعالى أمة واحدة قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا أدب قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة قال كانوا أمة واحدة حيث عرضوا على آدم ففطرهم الله يومئذ على الإسلام وأقروا له بالعبودية وكانوا أمة واحدة مسلمين كلهم ثم اختلفوا من بعد آدم عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا نمر قال حدثنا قتادة عن عكرمة علي بن عباس رضي الله عنهما قوله عز وجل كان الناس أمة واحدة قال كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر في حدثنا ساقطة نعم قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأها كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأن الله إنما بعث الرسل وأنزل الكتاب بعد الاختلاف. الكتاب ولا الكتب يا شيخ؟ وانزل الكتاب. اسم جنس يعني. قال حدثنا حسن بن ربيعة قال انباء عبد الرزاق قال انباء معمر عن قزاز. بس المعنى الاول ده يعني ثابت عن ابن عباس اللي هو كان الناس مثلا واحدة قال كانوا كفارا، يعني معروف الحديث صحيح ان هو كان بين ادم ونوح 10 قرون كلها على الاسلام. ان هو الحديث اللي بعده كان الناس امتنا واحد فاختلفوا، يعني كان امتنا وثم اختلفوا فلتلك بأرسل بعض وصل يعني امتنا واحدة غريبة تقول هنا كفارا يعني. وقل لا ابن عباس هو كانوا كفارا غريبة ده هو اصلا ابن عباس هو اللي روى الحديث معلق في الصحيح ان الناس كانوا 10 قرون على الاسلام لحد ما نوح عليه السلام كان الناس امه واحده. طيب لعل الله عز وجل المعنى قبل ما بعث النبي عليه الصلاه والسلام ان الله نظر الى الارض فما قطعهم عرباهم وعجوا الا غبرات من اهل الكتاب الله اعلم. لكن هو عموما يعني الاسناد ده اسناد ده اصلا شيخ اسناد في كذب، لان دي سلسله الكذب اللي هي بيرويها محمد بن سعد العوفي لو محمد سعد بن عطيه العوفي فيما كتب عليه قال حدثنا ابي، كل دول كذابين اصلا يعني اسناد لازم بتاع ابن عباس دي من اسناد الباطل عن ابن عباس. هو في اشكاليه هنا لان عندي في طبعه ابن الجوزي في طبعه ابن الجوزي الاسناد ده ورد بإسنادين المتن ده اللي هو معذرة ده هو ابن أبي حاتم جايب هنا عشان السقط هنا ولا عمل إشكال ابن أبي حاتم جايب الإسناد اللي موجود هنا بعد إسناد مش موجود في الطبعة دي يعني في الجوزي اللي هو 83 83 ده في إسناد قبل منه ناقص. الإسناد ده بيقول إيه حدثنا أبو زرعة لو حضرتك تكتبه ولا حاجة قبل منه على طول وفي المعنى الصحيح حدثنا أبو زرعة وده إسناد صحيح أبو زرعة قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قوله كان الناس أمة واحدة نفس التأويل لا قال كانوا على الإسلام كلهم. أيوة كده يبقى هو أورد الإسناد اللي هو التاني دوت عشان يعل بيه الإسناد اللي هو بتاع كانوا على الكفر ده مفروض بعده بعده طبعة ابن الجوزي هنا بعده هنا بقى السقط اللي موجود في الطبعة هنا قوله كان الناس أمة واحدة بنفس الإسناد بتاع أبو زرعة ده كانوا على الإسلام كلهم هو حصل بقى سقط يعني قوله كان الناس يعني كان ده لا الأول كان الناس أمة واحدة كلهم على الإسلام قال كانوا على الإسلام كلهم قالوا كانوا على الإسلام على كلهم ده يعني بعد الثاني بعد الحديث 83 ده قبليه قبله بص حضرتك المفروض يجيب بعض عشان يعني يعني يعلله به لا هو جايب هنا في طبعة الأسعد الطيب اللي هي اللي فيها السقط جايب الاسناد مظبوط لكن المتن مش بتاع الاسناد ده بتاع الاسناد اللي هو الباطل اللي هو محمد سعد العوفي عن ابي عن عمي عن جدي مش عارف الكلام ده اللي هو كانوا كفار ايوه عشان يعلوا بيه تمام يعني حديث اصلا اللي هو حديث اللي هو مكتوب هنا ولا ما مكتوب وما اعرفش انا كتبته تاني ليه يعني ده الحديث اصلا المتن مركب عليه المتن هو سقط الاسناد الثاني فلزق المتن بتاعه في المتن بتاع اول واحد تمام فهو اللي سقط في النسخه دي اللي احنا بنقرا منها اللي هو اخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب الي قال حدثنا أبي قال حدثني عمي الحسين عن أبي عن جد عن ابن عباس قوله كان الناس أمة واحدة فيقول كانوا كفارا. بس ده في الهامش صح؟ في الهامش؟ لا ده في المتن، في صلب المتن سقط في النسخ. أيوة. هو هنا بقى حصل دخله ده مع ده يعني. طب ما الدنيا بالإسناد اللي هو سكر كده يا شيخ. أخبرنا محمد بن سعد العوفي. أخبرنا محمد بن سعد العوفي. فيما كتب إلي. فيما كتب إلي. قال حدثنا أبي. قال حدثنا أبي. قال حدثنا عمي الحسين. عن أبيه عن جدي عن ابن عباس. عن أبيه عن جده عن ابن عباس. قوله تمام. قوله كان الناس أمته واحدة اللي هو الأخ يعني. تمام. وأورد بعدي إسنادين آخرين مش موجودين برضو في النسخة اللي معانا. بيؤيدوا نفس المعنى اللي هو اللي بنتكلم عليه. طيب ماشي تمام. أقرأه من ابن الجوزي ولا نعدي؟ ماشي اقرأه. ماشي. قال أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة فهذا يوم أخذ ميثاقهم لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال هو ميثاق الذرة يعني. هو ميثاق الذرة. قال أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إليه قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ابن ثور عن جريج كان الناس أمة واحدة قال آخرون أمة واحدة فنشر منه الناس فبعث فيهم النبيين. تمام جزاكم الله خير. آمين. قوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قال حدثنا عصام الروادي قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيعة عن أبي العالية عن أبي كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ وكان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأن الله إنما بعث الرسل وأنزل الكتاب بعد الاختلاف. قال حدثنا حسن بن أبي الربيع قال أنبأنا أو أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن قتادة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فكان أول نبي بعث نوح عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا أبو عبد الله قال أنبأ الحجاج حجاج عن ابن جريج قال كان بين آدم ونوح عشرة أنبياء فبعث الله النبيين ونشر من آدم الناس فبعث فيهم النبيين ومبشرين ومنذرين. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأ الحسن بن عمرو بياع السابري قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يقول كانوا على شريعة من الحق كلهم. قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب الحق قال حدثنا عصام الرواد قال حدثنا أدب قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب الحق قال أنزل الكتاب عند الاختلاف. قوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنباء الحسن وعمر بياع السبري قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قال ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق ثم اختلفوا بعد ذلك فبعث الله نوحا وكان أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض وبعث عند الاختلاف من الناس وترك الحق فبعث الله رسله وأنزل كتابه يحتج به على خلقه. قوله تعالى وما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات قال حدثنا عصام الروادي قال حدثنا أدب قال حدثنا أبو جعفر عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه قوله تعالى وما اختلف فيه الذين أوتوه يعني بني إسرائيل أوتوا الكتاب والعلم من بعد ما جاءتهم البينات. قوله تعالى باغيا بينهم وبه عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى باغيا بينهم يقول بغيا على الدنيا وطلب ملكها وزخرفها وزينتها أيهم يكون له الملك والمهابة في الناس فبغى بعضهم على بعض وضرب بعضهم رقاب بعض. قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا قال حدثنا حسن بن ربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا الكتاب من بعدهم، فهدانا الله عز وجل ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي هدانا الله فيه والناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد أو وبعد غد للنصارى. قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، يقول فهداهم الله عند الاختلاف أنهم أقاموا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف فكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، كانوا شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغتهم وأنهم كذبوا رسلهم. قوله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قراءة قال أنباب واب قال أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فاختلفوا فيه يوم الجمعة، فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى الشرق واليهود بيت المقدس، وهذا الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم يصلي وهو يمشي، فهذا الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ذلك، واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم النهار ومنهم يصوم من بعض الطعام ومنهم من يصوم من بعض الطعام، فهذا الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ذلك، واختلفوا في إبراهيم فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهذا الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحق من ذلك، واختلفوا في عيسى فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهذا الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. قوله تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يقول يهديهم للخروج من الشبهات والضلالات والفتن. قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الغمر قال حدثنا مفضل بن فضالة المصري قال سألت أبا صخر عن قول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الآية، قال إن الله تبارك اسمه قال للناس أم حسبتم أن يدخل الجنة كل من قال إني مؤمن، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم يقول أفحسبتم أن تدخلوا الجنة حتى يصيبكم مثل ما أصيب به الذين من قبلكم البلايا حتى اختبر فيه أمركم وانظر فيه حتى اختبر فيه أمركم وأنظر فيه إلى صدقكم وطاعتكم في البلاء. قوله تعالى ولما يأتيكم قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عبد الرحمن بن الغمري قال حدثنا مفضل قال سألت أبا صخر عن قول الله عز وجل ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم يقول ولم أضربكم ببلايا كما بلوت الذين من قبلكم بلوتهم بالبأساء والضراء وزلزلوا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس ولما يأتيكم يقول ولما تبتلوا. قوله تعالى مثل الذين خلوا من قبلكم ويعرب الربيع بن أنس ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم يقول السنن الذين خلوا من قبلكم. قوله مستهم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كتب ليس قال حدثنا معاذ بن صالح عن ابن أبي طلحة عن عباس رضي الله عنهما قال أخبر الله سبحانه المؤمنين أن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيها، وأخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم، فقال عز وجل مستهم البأساء والضراء. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عن محمد بن صاحب قال حدثنا أسقاط عن السدي قوله مستهم البأساء قال أصابهم هذا يوم الأحزاب. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عبد الرحمن بن الغمري قال حدثنا مفضل قال سألت أبو صخر عن قوله تعالى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء يقول بلوتهم بالبأساء. قوله تعالى البأساء قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد عن قزي قال حدثنا أسقاط عن السدي عن مرة عن عبد الله بن سعيد رضي الله عنه في قوله تعالى البأساء قوله البأساء الفقر، وروي عن ابن عباس بن أبي العالية والحسن في أحد قوله ومرة الهمداني وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وقتادة بن ربيعة بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله الضراء قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مستهم البأساء والضراء فالضراء السقم، قوله وزلزلوا وبيع ابن عباس وزلزلوا بالفتن وأذى الناس إياهم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسدطر عن السدي مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قال أصابهم هذا يوم الأحزاب حتى قال قائلهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا حسين محمد المروزي قال حدثنا شمال بن عبد الرحمن عن قتادة قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه قال خيرهم وأصبرهم وأعلمهم بالله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال هذا البلاء الشديد والنقص بتلية ابتلى الله الأنبياء والمؤمنين قبلكم ليعلم أهل طاعته من أهل معصيته. قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون ذكر عن سلمة بن الفضل قال حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن محمد عن كلمة أو قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين أمروا بالنفقة في سبيل الله عز وجل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن لا ندري ما هذه النفقة التي أمرتنا بها في أموالنا فما ننفق منها. فأنزل الله عز وجل في ذلك ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد ما يتصدق به ولا ما يأكل حتى يتصدق عليه. قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثني محمد علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأ محمد بن زحم قال حدثنا بكير المعروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قال وهي النفقة في التطوع. قوله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شعبة قال حدثنا وقاع بن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قال سألوا ما لهم في ذلك قال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين وما ذكر معهما. قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة بن داود العراضي وصالح بن عبيد الله قال حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران قرأ هذه الآية يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قال هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبل ما ذكر فيها طبل ولا مزمار ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. وروي عن مقاتل بن حيان أنه قال هذه مواضع نفقة أموالكم. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. قال يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاة هي النفقة نفقة الرجل على أهله والصدقة يصدق بها فنسقتها الزكاة. قوله تعالى وما تفعلوا من خير قد تقدم تفسيره. قوله تعالى فإن الله به عليم. قال حدثنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا حسين محمد المروزي قال حدثنا شيبان عن قتادة قوله تعالى فإن الله به عليم قال محفوظ ذلك عند الله عالم به شاكر له وأنه لا شيء أشكر من الله ولا أجزأ بخير من الله. قوله تعالى كتب عليكم القتال قال حدثنا أبو زهر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكلف قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال أخبرنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى كتب عليكم القتال وذلك أن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بمكة بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يكفوا أيديهم عن القتال. فلما هاجر إلى المدينة نزلت سائر الفرائض وأذن لهم في القتال فنزلت كتب عليكم القتال يعني فرض عليكم وأذن لهم بعدما كان نهاهم عنه. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز الطيرسي وقال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة في قوله تعالى كتب عليكم القتال وكره لكم قال نسخت هذه الآية سمعنا وأطعنا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا حجاج بن محمد عن جرير قوله قال قال قلت لعطاء ما تقول في قوله تعالى كتب عليكم القتال وكره لكم أوجب الغزو على الناس من أجلها قال لا كتب على أولئك حينئذ أو قال أواجب الغزو على الناس من أجلها قال لا كتب على أولئك حينئذ. الوجه الثالث أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قراءة قال أنباب مؤمن قال أخبرني خالد بن حميد عن بكر بن عمرو عن ابن شهاب في قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وكل لكم قال فالجهاد مكتوب على كل أحد غزا أو قعد فالقاعد عدة أن أستعين به إن استعين به أعان وإن استغيث به أغاث وإن استنفر نفر وإن استنفر نفر وإن استغنى وإن استغنى عنه قاعدة. هي عدة كده فالقاعد عدة. القاعد عدة يعني مستعد يعني زي عدة يعني احتياطي يعدونه. قوله وكره لكم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن كثير قال حدثنا ميعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وكره لكم يعني القتال هو مشقة لكم. وروي عن قتادة أنه قال شديد عليكم. قوله تعالى وعسى وقال قوله تعالى وعسى قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد عن أسباط بن نصر عن سدي عن أبي مالك قال كل شيء في القرآن عسى فهو واجب إلا حرفين. حرف في التحريم عسى ربه إن طلقكن وفي بني إسرائيل عسى ربكم أن يرحمكم. قوله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن ريعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا يعني الجهاد قتال المشركين وخير لكم ويجعل الله عاقبته فتحا وغنيمة وشهادة. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد بن طلحة قال حدثنا أسقط عن الصدي قوله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يقول إن في القتال الغنيمة والظهور والشهادة ولكم في القعود ألا تظهروا على المشركين ولا تستشهدوا ولا تستشهدوا ولا تصيبوا شيئا. ألا تظهروا على المشركين ولا تستشهدوا ولا تصيبوا شيئا. قوله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكيف قال حدثنا عبد الله بن ليعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا يقول القعود على الجهاد وهو شر لكم فيجعل الله عاقبته شرا لكم فلا تصيبوا ظفرا ولا غنيمة. قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال حدثنا ابن حسين قال حدثنا موسى بن هارون الدولابي قال حدثنا مروان عن جويب عن الضحاك في قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال يعلم من كل أحد ما لا تعلمون. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بكر المقدمي قال حدثنا معتمد سليمان عن أبي قال حدثنا الحضرمي عن أبي السواري عن جندوب بن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة بن الحارث رضي الله عنهما فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا فقال لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لله ورسوله فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادة. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى يسألك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير. قال حدثنا حسن بن ربيعة قال أنباء عبد الرزاق قال أنباء معمر عن الزهري وعثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس رضي الله عنهما لقي واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي في أول ليلة من رجب هو يرى أنه في جمادة فقتله هو أول قتيل قتل من المشركين فعير المشركون المسلمين فقال أتقتلون في الشهر الحرام أو فقالوا أتقتلون في الشهر الحرام فأنزل الله عز وجل يسألك عن الشهر الحرام قتال فيه. قال الزهري كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل له أو ثم أحل له بعد ذلك. قوله تعالى قتال في قال حدثنا محمد العباس مولى بن هاشم قال حدثنا محمد عمرو الزمنج قال حدثنا سلامة قال حدثنا قال محمد بن إسحاق فيما حدثنا يزيد بن رومان والزهري عن عروة بن الزبير قال أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال أي عن قتال فيه. وروي عن عكرمة الربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا أبو بكر ابن إسحاق الصغاني وقال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري قال سألت سفيان الثوري عن قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال أو قل قتال فيه كبير قال هذا شيء منسوخ وقد مضى ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وفي غيره. قوله تعالى قتال فيه كبير قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني قال حدثنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثنا عمي الحسين وعن أبيه عن جده عن ابن عباس يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال قل قتال فيه كبير وغير ذلك أكبر منه. قوله قال حدثنا مزرعة قال حدثنا عمرو محمد بن طلحة قال حدثنا أسباط عن سدي قل قتال فيه كبير قال لا يحل وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام. قوله وصد عن سبيل الله وكفر به قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي وفيما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثنا عمي وقال حدثني عم الحسين عن أبي عن جدي عن ابن عباس أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوه عن المسجد الحرام في شهر حرام ففتح الله على نبيه في شهر حرام من العام المقبل فعمل المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال في شهر حرام فقال الله عز وجل قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر من القتال فيه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسباط عن سدي قال قوله وصد عن سبيل الله وكفر به حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله والمسجد الحرام قال حدثنا حسن بن ربيعة قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر أو أنبأنا معمر عن الزهري وعثمان الجزري عن مقسم المولى بن عباس رضي الله عنهما. قوله تعالى والمسجد الحرام يقول وصد عن المسجد الحرام. قوله وإخراج أهله منه قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثنا أبي قال حدثنا عم الحسين عن أبي عن جد عن ابن عباس رضي الله عنهما وإخراج أهله منه إخراج أهل المسجد الحرام. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه قال حدثنا حسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة وإخراج أهله منه قال إخراج محمد وأصحابه من مكة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. قوله تعالى أكبر عند الله قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثنا أبي قال حدثنا عم الحسين عن أبي عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قوله أكبر عند الله أكبر من القتال الذي أصاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن ربيعة قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن الزهري وعثمان الجزري عن مقسم مولى ابن عباس رضي الله عنهما وإخراج أهله منه أكبر من قتلكم عمرو بن الحضرمي أو عمران الحضرمية. قوله تعالى والفتنة قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا محمد إسحاق عن الزهري وزيد بن رومان عن عروة بن الزبير والفتنة أكبر من القتل قال قد كانوا يفتنونكم في دينكم وأنتم في حرمة الله حتى تكفروا بعد إيمانكم فهذا أكبر عند الله من أن تقتلوهم في الشهر الحرام. قوله تعالى أكبر من القتل قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا معتمد سليمان عن أبي قال حدثنا الحضرمي عن أبي السوار عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا فلقوا ابن الحضرمية فقتلوه فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام إلى قولي والفتنة أكبر من القتل قال من الشرك. وروي عن ابن عمر قال والفتنة أكبر من القتل قال من الشرك. قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم قال حدثنا حجة بن حمزة قال حدثنا شريط قال حدثنا وقاع بن أبي نجيح عن مجاهد قوله ولا يزالون يقاتلونكم كفار قريش أو كفار قريش يعني. قوله تعالى حتى يردكم عن دينكم قال حدثنا محمد عباس مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عمرو زنيج عن مجاهد قوله ولا يزالون يقاتلونكم كفار قريش. قوله تعالى حتى يردوكم عن دينكم قال حدثنا محمد عباس مولى بني هاشم قال حدثنا محمد عمرو زنيج قال حدثنا سلمة قال محمد فيما حدثنا الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا أي هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غير تائبين ولا نازعين. قولوا يعني جملة قوله تعالى حتى يردوكم عن دينكم مكررة مرتين فين وردت قبل 37 وقبل 38 نعم يعني قولوا تعالى إذا قتلوكم عندكم ورد مرتين محدثين ورتين فرد في التفسير يعني نعم لكن المتنين مختلفين بس يعني ما هو تفسير بنفس الآية بنفس يعني المتنين. هو المفترض إن العنوان غير يعني نعم. قوله ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال أخبرني يوسف بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأ بن وافق قال حدثني عبد الله بن عياش عن أبي صخر عن محمد بن كعب قوله ومن يرتد منكم عن دينه قال من يرتد عن الحق. قوله وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قد تقدم تفسيره. قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله قال حدثنا أبي قال حدثنا المقدمي قال حدثنا معتمد سليمان عن أبي قال حدثنا الحضرمي عن أبي السوري عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وبعث عليه عبد الله بن جحش رضي الله عنه فقال بعض المشركين إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر فأنزل الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر عبد الرحمن الدشكي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبي عن ربيع بن أنس قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله قال هؤلاء خيار هذه الأمة ثم جعلهم الله أهل رجاء إنه من رجا طلب ومن خاف هرب. قال حدثنا أبي قال حدثنا حسن بن أبي الربيع قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا أبو إسحاق عن يزيد الرومان والزهري عن عروة بن الزبير قال فلما فرج الله عن المسلمين من أهل تلك السرية ما كانوا فيه من غم ما أصابوا طمعوا فيما عند الله من ثوابه. قال فلما فرج الله عن المسلمين من أهل تلك السرية ما كانوا فيه من غم ما أصابوا طمعوا فيما عند الله من ثوابه فقالوا يا نبي الله أتطمع لنا أن تكون غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين في سبيل الله عز وجل؟ فأنزل الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قوله تعالى والله غفور رحيم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عن محمد قال حدثنا أسود عن سدي ثم رجع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فغفر لهم فقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. جزاكم الله خيرا أحسنتم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا لكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ولتكن لكم علما نافعا وتقبلوا منا ومنكم خالص الرجاء الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام.